بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التفسير تفسير سورة الكهف. قال مجاهد تقرضهم تتركهم وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره جماعة الثمر باخ مهلك أسف الندم. الكهف ألفة بالجبل والرقيم الكتاب برقوه مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألحمناهم صبرا لولا ربطنا على قلبها شططنا إفراطا. الوصيد الفناء جمع وصائد ووسد. ويقال الوصيد الباب موسدة مطبقة. آسد الباب ووسد بعثناهم وحييناهم أزكى أكثر. ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس نكلا. قال ابن عباس نكلا ولم تظلم لم تنقص. قال سعيد بن عباس الرقيم اللوح من رصاص. كتب عامل أسماءهم ثم طرحه في خزانته فضرب الله على آذان فناموا. وقال غيره وألت سئلوا تنجوا. وقال مجاهد موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونحن لا نزال في كتاب التفسير وقد وصلنا إلى تفسير سورة الكهف. قل رحمه الله. نعم. قال مجاهد تقرضهم تتركهم. قول الله تعالى تقرضهم يعني تتركهم الشمس إذا طلعت ذهبت عنهم يعني معناها تركتهم. وكان له ثمر ذهب وفضة. وكان له ثمر ذهب وفضة أو غيرها. وقال غيره جماعة الثمر. جماعة الثمر من كل جنس ما هو بالذهب وفضة. له ثمر من كل جنس. باخع مهلك. باخع مهلك. أسف الندم. أسف الندم. نعم. الكهف الفتح في الجبل. الكهف الفتح في الجبل غار في الجبل دخلوا فيه. ولما دخلوا وتكاملوا أتاهم النوم أضرب الله عليهم النوم. نعم. والرقيم والكتابة. الرقيم الكتابة باللوح سواء كان رصاص ولا خشب ولا أي شيء يسمى رقيم. نعم. مرقوم من الرقم. الرقيم من الرقم يعني مرقوم. كتاب مرقوم يعني مختوم أو مختوم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا. ربطنا على قلوبهم يعني ألهمناهم صبرا. هذا قبل أن يأتوا إلى الغار يعني ألهمهم صبرا حينما هربوا من ملكهم ودخلوا دخلوا الغار خلاص. لما دخل الغار جاءت 360 سنوات. لولا ربطنا على قلبها يعني أم موسى عليه رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام لولا ربطنا على قلبها تكون أبدت فيه وبينت فيه. لكن الله ربط على قلبها لأنه قال سيرجع إليك اشترى أنه سيرجع إليك. فلولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. شططا إفراطا. شططا إفراطا. نعم. الوسيد البناء وجمعه وصائد ووسط. الوسيد البناء وقيل الباب وقيل الساحة. نعم. موسدة مطبقة. موسدة يعني مطبقة. بعثناهم موسدة يعني مطبقة. بعثناهم أحييناهم. بعثناهم أحياهم الله تعالى وتقدم حينما أراد أن ينصر المسلم لأن افترقت القرية إلى مسلم وكافر. فالكافر يدعو إلى النار وإلى جهنم والمسلم يدعو إلى الجنة وإلى الإسلام. فحصل ما حصل أرسل الله لهم أهل الكهف هذول يكون عزة للمسلم وفتنة أيضا للكافر. فذهبوا إليهم جميعا. الجيوش كلها ذهبت لما طلع الراجل اللي جاي يشتري لهم ميرة. واحد منهم طلع من الغار لما أحياهم الله طلع واحد من الغار وذهب يشتري لهم ميرة. لما رأوا النفس سبحان الله هذا 300 سنة منين جات هذا؟ لما انكشف أمرهم ويريد أن يخفي أمرهم لكن ما حصل انكشف. فجاء الملك المسلم وجاء الملك الكافر وأتوا على قبرهم على الغار. لما أتوا الغار أنامهم الله في الحال على يوم وصلوا إلى باب الغار ناموا. فاختلف الكافر والمسلم هذا يقول نحط مسجد وهذا يحط نحط ودن إلى آخره. فغلب المسلم وجعل مسجد على قبوله. نعم. أزكى أكثر. أذكى يعني ذكية أفضل الذكية الأفضل. قال ابن عباس وكلها لم تظلم ولم تقصد. وكلها آتت كلها يعني ما ظلمت منه شيء ولا نقصت منه شيء. قال سعيد عن ابن عباس الرقيم على اللوح من الرصاص. قال سعيد الرقيم كرروها مرتين هذا الرقيم الرصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرعه في خزانته. كتب عاملهم أسماءهم ثم طرعه في خزانته. فضرب الله على آذانهم فناموا. فضرب الله على آذانهم فناموا ماتوا. ناموا نوم ما هم موت. ناموا موت 309 سنة نوم. كذبهم الملائكة. مين يسار عن الأرض؟ على الأرض وثلاث الأجسام. كذبهم الملائكة بالليل وبالنهار. وقال غيره وعلى السائل تنجي. وقال غيره وعلى السائل. قال السائل. على السائل. عليه السلام تألت. ألت. سائل تنجي. تنجي. وقال مجاهد موئلة محرزة. وقال مجاهد موئلة يعني محرز. حتى موئل يعني محرز مطعنا. لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. لا يستطيعون سمعا ولا يأكل ولا يعقلون. باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن سالم عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة قال لا تسليان قدما بالغيب لم يستبن قرط الندم ترادقها مثل السرادق والحجرة التي تضيف مثل البساطيط يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأدغم إذا النونين في الأخرى زلقا لا يثبت به قدم. هنالك الولاية مصدر الولي عقوبا عاقبة وعقبا وعقبة واحدة وهي الآخرة قبلا وقبلا وقبلا استئنافا ليدحدوا ليزيلوا الدهد الزلق. يقول البخاري رحمه الله قبل تفسير قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه قالها الرسول عليه الصلاة والسلام لما زار علي رضي الله عنه وفاطمة وهم في مضجعهما وأراد أن يقوما قال عادي أن يسكتما على الشجرة. نعم قال لهم لماذا لا تقوموا تنامون. قال لما انتهى من خبرهم وأراد أن يرجع منهم قال لماذا لا تقومون. قال رسول الله أنفسنا بيد الله تعالى تقدم إن شاء يقبنا وإن شاء نامنا. قال إن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يقول الآية تستكروا خلاص. قال حدثنا علي بن عبد الله يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال عن علي بن حسين عن علي بن حسين رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي زارهما هو فاطمة هما مضطجعين فقال ألا تصليان. لما توصل إليهما أراد أن يقوم قال علي فيكما سريعا فجلس بين الاثنين عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن ينصرف قال لا تقوم تصليان. قال يا رسول الله أنفسنا بيد رب العالمين إن شاء أيقظنا وإن شاء أيقظنا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم رجما بالغيب لم يستبعنا. رجما بالغيب ما استبعنا هم كذا ولا كذا ما أدري هم كذا ولا كذا ما استبعنا رجما بالغيب يعني الآن متى يجي يمكن في الصباح يمكن في الظهر ثم هذا رجما بالغيب ما ندري. نعم قرط الندم قرط الندم وكان أمره قرط ندم ترادقها مثل السرادق ترادقها جهنم نعوذ بالله لها سرادق تضم الناس والحجرة التي تضيف بالتابوت والحجرة التي تضيف بالتابوت يعني سرادق يحاوره من المحاورة يحاوره من المحاورة. نعم لكنه الله ربي أي لكن أنا هو الله ربي لكنه والله ربي لكنه يقول أنا ربه. ثم عرف الألف وعظم وعظم فقال لكننا لكنه والله حذف الألف زلق لا يثبت في قدم زلق ما يثبت في قدم يمشي القدم ما يثبت لأنه زلق يزلق يتروح. هنالك الولاية مصدر الولي هنالك في الآخرة هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عقبا عاقبته وعقبا واحدة وهي عقبا العاقبة يعني عاقبة العاقبة للمتقين. ليبعدوا ليزيدوا. ليبعدوا به الحق. ليبعدوا به الحق يعني يزيلوا به الحق يعني الباطل يزيلوا به الحق. الدحض أبزلق. الدحض أبزلق نعم. ومن قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا زمانا وجبه أحقاب. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكائي يزعم أن موسى صاحب الخدر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا وعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين وأعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقد الهدى فهو ثم. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه شعب نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسه ما فنام وضرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البار فاتخذ سبيله في البار سربا. وامسك الله عن الهوت جدية الماء وطار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال له فتاه أرأيت إذا وينا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفل البكائي يزعم ان موسى صاحب الخدر. قلت لابن عباس ان نوفل البكائي يزعم ان موسى الخضر غير موسى بن اسرائيل يعني موسى بن اسرائيل. ليش؟ لانه تعلم من الخضر. ولا يقول موسى يتعلم نبي المرسل يتعلم من عبد صالح. خضر عبد صالح ما هو نبي ولا مرسل. عبد صالح صار اعلم من موسى عليه. فاليهود يقولون لا موسى بن اسرائيل غير موسى الخضر لانه الخضر تعلم منه موسى علم موسى اشياء ما يعلمها موسى ما يمكن. هذا نبي مرسل هذا اليهود. لكن كذبه ابن عباس رضي الله عنه قال اخبرني ابي بن كعب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال موسى بني اسرائيل سئل اي الناس اعلم قال انا ما اعلم من يقول موسى. فحسب الله عليه تعالى وتقدس لم يرد العلم الى عالمه الى الله تعالى وتقدس فامره قال هناك رجل في المحل الفلاني هو اعلم منه الله نبي مرسل وهذا اعلم منه. فقال يا رب كيف الطريق اليه؟ قال خذ معك الحوت واجعله في مكتل فاذا فقدت الحوت فهو الرجل هناك. فتم الرجل هناك فاخذ هو يوشع بن نون اغلامه اخذوا الحوت ومشوا على رجولهم مشى مشى مشى مشى حتى وصل البلد اللي فيها الخضر عليه الصلاة والسلام. فوصل إلى حجر هناك والحجر فلقى كأنهم لا غفلوا أو شيء من هذا من الحجر هذا فقبل راحت الحوت إلى البحر. ولكن الله أمسك جرية الماء هنا طرف وهنا طرف والوسط مجرى الحوت على شان السجون أن يدلوا على الخضر. هذا المجرى اللي وصل البحر هذا صار طرف هنا وطرف هنا ما يجري عليه الماء بقي حتى جاء موسى ويوسى ودلوا على الخضر بهذا الطريق. لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام استمر في المشي ومشى يوم وليلة ثم تعدى مكان الحوت اللي أخبر الله به. لما تعدى قال عطنا غدانا. قال وين غداك؟ أمس قلت فقدنا الحوت. الله أنا جاي على سال الحوت ما جيت على الحوت لما ضبط ولا مقدري. قال أتاني الشيطان. فرجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الحجر الذي فقد الحوت فيه هو الجرية. الجرية هنا من طرف هنا الطرف. فمشى على الجرية حتى وصل إلى أرض خضراء فيها الخضر على الطرف. تلفف بثوب جعل الطرف الثوب من هنا وطرفه من رجليه وانطلق ما بين شيء. فقال السلام عليكم، لا صوت مزعج. فقال وأنا بأبك السلام، أين السلام جاء؟ قال أمانا قال أنا موسى، موسى بني إسرائيل. قال نعم. فقال ما الذي أتى بك؟ ثم قام من قبل قام الخبر تحدث وياه وقال قال أنا موسى نبي نمشي. فمشى له خبر، مشى لما سلم على موسى واستخبره وعلم من جاء وأنه جاء يتعلم منه، ذهب إلى البحر فوجدوا سفينة واقفة تمشي، فركبوا فيها مشت السفينة. خلاص لما مشت السفينة القبر معه فاي، قام وضرب الخشبة، ضرب خشبة لوح من السفينة وضربه. قال أولا أنه اشترط القبر اشترط على موسى أن لا يسأله حتى هو اللي يخبره، لا تسألني شيء حتى أنا أخبرك، أنا أقول لك كذا ولا لا تسألني، قال لك علي ذلك. فذهب فلما لخل الأقل عليه ما صبر موسى، تخلع سفينة حملونا بغير نول وبغير أجر، تخلع تخرب سفينتهم هذه واحدة. قال لك أقول لك إنك لن تستطيع معي الأمر. قال لا تؤاخذ من هذه المرة، قال نسيت إني شرفت عليك الشر، قال لا تؤاخذ من سامحني. فذهب ثم حول من السفينة وذهب إلى الأرض يمشي يعني، فوجد غلام من أجمل الغلمان يمشي مع الغلمان ذو 10 سنين أو أقل أو أكثر، فأخذه الخضر وذبحه بالسكين، جاب سكين وذبحه. الله تأخذ غلام ذكي ما أذنب ولا فعل شيء وقم تذبح بالسكين. قال لا أقول لك إنك لا تستطيع ما يصبر. قال إن سألتك عن شيء بعد على شر، على أول نسيان وهذه شر، والأخيرة هذه أمر. فقال لم أقول لك إنك لم تستمع يا صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تستحق، قد بلغت من لدني نذرا. خلاص سألتك مرتين وأنت تقول لا تسألني، سألتك مرتين خلاص، سألتك عن شيء بعدها فلا تستحق، قد بلغت من لدني نذرا. سأله الثالثة نذرا. فكان للعود سربا ولموسى ولفتاه عجبا، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثار من قصصا. قال رجاء يقصان اثرهما حتى انتهى الى الصخره، فاذا رجل مسجن ثوبا فسلم عليه موسى الخدر، فقال الخدر انا بارضك السلام. قال انا موسى. قال موسى بني اسرائيل. قال نعم اتيتك لتعلمني ما علمت رشدا. قال انك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، اني على علم من عند الله علمني لا تعلم انت، وانا على علم من علم الله علمك الله لا اعلمه. فقال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فقال له الخدر فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اعتذ لك منه ذكرى. هذا تنبيه لموسى، انت قلت ما قالوا لك من على نفسك، انا انظر انا على علم من عندنا ما تدعني، ادرى انسان انا اوجيه ساكن، انت على علم ما اعلمه انا، وانا على علم اتعلمه انا. هذا ميزان لكل الناس إلى يوم القيامة، أنك أنت على علم ما أعلمه أنا، وأنا على علم أتعلمه. أي علماء وأي فقهاء وأي شيء لازم كل واحد منهم عنده علم غير العلم الثاني، وهكذا نعم. فقال له الخدر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمر سفينة فكلموا من يحملهم، فعرفوا الخدر فعملوا بغير نول. فلما ركبا في السفينة لم يفجع إلا والخدر قد قلع له من الواء السفينة بالقدوم. فقال له موسى هم حملونا بغير نول، عبدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق على لقد جئت شيئا ما. قال لبقل إنك لم تستطيع معي صبرا. قال لا تأخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور فوقع على أرب السفينة فنقر في البحر نقرة. فقال له الخدر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. هذا تنبيه موسى من القبر، تنبيه ما علمي وعلمك يا موسى من علم الله إلا كما نقر العصفور هذا نقر في البحر وشخد المجار وشخد ماخد. على علمي وعلمك وعلم العالم كله جميع أمم الأرض من علم الله إلا مثل العصفور. هذا تنبيه ثاني لموسى أنك موسى أنا أعلم أهل الأرض. ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان إلى السائل إذا أبصر الخدر غراما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخدر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. وقال له موسى قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لمن قل إنك لن تستطيع من يصورا. قال وهذا أشد من الأولى. قال إن سألتم أي شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عمرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض ولم أهل فقام الخضر فأقامه بيده. قال موسى قومنا أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك لا قولي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ. أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. قال البخاري رحمه الله حدثنا قرأنا إلى باب قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البر سربا مذهبا يطرب يسلك ومن هو سارب بالليل. قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه وغيرهما. قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال انا لعند ابن عباس في بيتي قال سلوني قلت يا ابا عباس جعلني الله فداك بالكوفه رجل قاص يقال له نوف يزعم انه ليس بموسى بني اسرائيل اما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله واما يعلى فقال لي. قال ابن عباس حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا. فأتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى. قال أي ربي فأين؟ قال بمجمع البحرين. قال أي ربي اجعل لي علما أعلم به ذلك. فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت. قال لي على خذنونا ميتا حيث ينفخ به الروح. فأخذ عودا فجعله في مكتل. قال لمتى لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا فذلك قوله جل ذكره. قال موسى لفتاه يوشع بن نون ليست عن سعيد. قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان يرسان اتضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عن جرية الماء حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرنا كذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهامه واللتين تليما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصبة ليست هذه عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خدرا قال لعثمان بن أبي سليمان على طنجسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجى بثوبه فجعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف وجهه وقال هل بأرضي من سلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأن؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال ما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر من منقاره من البحر وقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معه برسقارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوا فقالوا عبد الله الصالح. قلنا لسعيد خدن. قال نعم لا نحمله بأجر. فخرقا ووتد فيها وتدا. قال موسى خرقتا لتغرق أهلا لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرقا والثالثة عمدا. قل البخاري رحمه الله لما لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام وصل إلى القبر بعدما تعب وتعدى المكان اللي حدده الله له رجع قال لولده لغلامه أين الحوت؟ قال راح الساعة الفلانية الليلة الفلانية. فرجع إلى محل عمان إلى ما كان الحوت فوجد الحوت الله تعالى تقدم حمد تجري كلمة عنهما فوجد الجرية فمشى مع الجرية حتى وجد القبر. في بعض الروايات أن القبر عليه الصلاة والسلام جلس نام في أرض فخضرة صارت خضرة وسمي القبر. وهذا الحديث يقول أنه على جال على سطح البحر من فتة خضراء على سطح البحر من فتة خضراء على سطح البحر. الشاهد أنه هنا ولا هنا القبر على كل حال الله تعالى وتقدس أن أكرمه بالعلم وأكرمه. الشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام وصل إليه وسلم عليه وهو مسجن بثوب حطه تحت طرف تحت الراس طرف تحت الرجلين. قال من أين إلى أرضك السلام؟ قال ثم كشف قال من أنت؟ قال أنا موسى موسى بن إسرائيل. قال نعم. قال من الذي جاء؟ ما شأنك؟ قال جئت لتعلمني ما علمت موسى. فقام القبر لما صار المسألة تعليم وعلم قام وقال ما علم وعلمك يا موسى إلا مثل علم هذا العصفور مثل ما نقر العصفور من الماء هل يغسل الشيء من القبر. أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الله يوحي لك ما في هذا وعاد بقى تتعلم لأنه يجب سهى سهوى أو خطأ أو شيء من هذا موسى عليه السلام إلا المفروض يقول العلم عند الله من أعلم الناس قال أنا ذلك المفروض يقول العلم عند الله لكن الله تعالى تقدر يريد أن يكتفل في الخبر ويتعلم منه ويتجاوب منه ويجري منهما حكايات ويجري منهما حلم ويجري منهما أشياء يريد الله هذا تعالى تقدر الدار موسى من أرضه إلى أرضه من مصر إلى هنا. فالشاهد أنه ذهب القبر قام ومشى مع موسى عليه السلام فوجدوا معابر سفن تمشي معابر سفن تمشي من الساحل من هنا إلى الساحل الأخفان آخر البحر. وجدوا المعابر فجاءوا على الرصيف موسى والخضر ويوسى على الرصيف فعرفوا الخضر عرفوا قالوا هذا الرجل الصالح عندهم الرجل المشهور عندهم بالرجل الصالح. فجاءوا الثلاثة بغير نوم يعني بغير أجرة فلهم بغير أجرة فما شالوهما استقر في البحر أخذ فاس وضرب خشبة وخرجها. قال موسى عليه الصلاة والسلام ناس عملون بدون نوم بدون أجرة وتخرج سفينتهم تأخذها الخبر لو درى أنه اللوح يغرقها ما أخذ اللوح الخبر داري من اللوح ما يغرق السفينة. الشاهد أنه مشى قال لا أقول لك أنك لن تطعمها صبرا قال لا تؤاخذني بما يسلمك مدنفي أنه شرط عليه الخبر أنه لا يسلم ولا يسأله إلا يبقى اللحوث عنده. فمشى ونزل من السفينة وذهب على الفر فجد غلمان يلعبون أخذ واحد ذبحه بسكين فقال تقول ابن عباس أنه كافر ابن عباس روايته وقراءته أنه كافر وجد غلاما كافرا وأبويه مؤمنين فخشينا أن يغرق أبويه كافر ثم حبه يجيهما إلى الكفر حب الغلام وحب جواز الغلام يخافون أن يلحقهما أن يجرهما إلى الكفر من حبه وغلائه فقتله خبر يسلمان منه وعوضهم الله جارية جارية ولد السبعين نبي يقال وقال هذه الجارية لعوضه الله لقتل الخبر ولد السبعين نبي الجارية صارت أفضل من الغلام وأحسن من الغلام. الشاهد أنهما ذهبا موسى والخضر يمشيان حتى وصل إلى قرية فاستضافوهما أطعمونا رفضوا أن يطعموهم ووجد فيها جدار فمسحوا بيده الجدار كما قص الله علينا أن تحته يتيمين كان أبوهما صالح وتحته كنز فأقامه الجدار لا قد يطير لو طاح الجدار تبين الكنز وأخذه الناس لكن عمده الخضر هذا أخذ على الجدار وعمده على كلا يطير. ثم قال الحين ناسا حيوا لا يبقونه ولا يقرونه ولا يطلون طعام تقوم تسوي لهم الجدار. قال لما أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا قال إن شاء الله بعد فلا تصحبني الثلاث هذا الجراس الثالثة هي الجراس الجراس موسى فارق الخضر بعد ما هذه القصة فارق بعد الثالثة أهل المدينة فارقه قال اصبر عليه علمه. أما إذا أما السفينة وكان أمامها وكان ابن عباس يقول أمامها وقراءة وراءها قراءة أمة محمد قراءها أغلب الصحابة وكان وراءهم يعني أمامهم أمام وراء كل واحد وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يعني لو ما خرق السفينة وشال اللوح هذا وصارت خربانة فنقذها الملك لأنه يأخذ كل سفينة غصبا إذا كانت صالحة كل سفينة صالحة غصبا في قراءة ابن عباس يأخذ كل سفينة صالحة غصبا يعني ما فيها خرق فلما خربها ما عاد يأخذها خلاص خربت لأنها خربت ثم ذهب إلى الغلام قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة فأقرب رحما أبدلهم الله تبعين بلي تبعين صالحة من الصالحات كله ولد مبتل مبتل إن البنت ولد تبعين نبي واحدة من البنات ولد تبعين نبي أو أنها بنت الواحدة ولد تبعين نبي كل هذه حكايات والله أعلم بالحقيقة شاهد إنهما ذهبا فلما القرية فكان الجدار ليتيمين أبوهما صالح فصلاح الأبا تفسير ابن الخضر عليه الصلاة والسلام من يوسف قال مجاهد قال مجاهد منكرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تأخذني ما نسيت ولا ترجني من أمري عسرا لقي غلام فقتله قال يعلم قال سيد وجد غلمان يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأرجعه ثم ذبحه بالسكين قال قتلت نفسا زكية من غير نفس لم تعمل بالحنس وكان ابن عباس وراها زكية زاكية مسلمة قولي غلاما زكيا فانطلقا فوجدا جدارا جريدا ينقض فأقامه قال سعيد بيدي هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال وانسه بيدي فاستقام لو شئت لاتخذت علي أجرا قال سعيد أجرا نأكله وكان وراهم وكان أمامهم قرى ابن عباس أمامهم ملك يزعمون من غير سعيد أنه هدد بن بدد والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا فردت إذ هي مرت به أن يدعى عليه بها فإذا جاوزوا أصلحوا وانتبعوا بها ومن من يقول سدتها بقارورة ومن من يقول بالقاري كان أبوه مؤمنين وكان كافرا فخشينا يركهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة من قوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما وما بهما أرحم منهما بالأول الذي قتله خدر وزعم غير سيد أنهما أذلا جارية أما داود بن أبي عاصم قال أن غير واحد إنها جارية يعني رزقها جارية بعد الولد اللي قتل خضر رزقهم الله جارية يقال إنها ولد تبعين نبي ويقال غير ذلك الله أعلم ملك يزعمون أنه هدد بن هدد هدد بن هدد هذا أسمع العاجم أسمع بني إسرائيل هذا الرجل نعم. هدد بن هدد هدد بن هدد وما الغلام المقتول اسمه جيسور جيسور الغلام اسمه جيسور اللي قتل الخضر فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قولي عجبا صنعا عملا حولا تحولا قال ذلك ما كنا نوقف ارتدا على آثارهما قصصا إمرا ونكرا داهية ينقض كما تنقاض السن لتأخذ لو اتخذت واحد رحما من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة ونظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها من الرحماء أعظم من الرحمة رحماء من الله تعالى أعظم من الرحمة مكة تدعى رحماء أو رحمة أم رحم أي الرحمة أم رحم مكة أم رحمة الله سبحانه قال رحمه الله دثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سمعنا نمر بن دينار سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا البكائي يزعم ان موسى بني اسرائيل ليس بموسى الخدر قال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني اسرائيل فقيل له اي الناس يعلم قال أنا بعثه الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وهو إليه فلا عبد من عبادي مجمع البحرين وأعلم منك. قال يا أبي كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا بمثل بحيث ما فقدت الحوت فاتبعه. قال فخرج موسى ومعه فتاه يشع بن نون ولهما الحوت حتى انتهى إلى الصخرة فنزلا عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان في حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال له الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حية. أصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المقتل فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه غدانا الآية. قال ولم يجد النصر حتى جاوز ما أمر به. قال له موسى وقال له فتاه يشع بن نون أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية. قال مرجا يقصان في آثار ماء وجدا في البحر قطاق فمر الحوت فكان لموت لفتاه عجبا وللحوت سربا. قال فأمنت إلى الصخرة إذما برجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى قال وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال لهم قال ولا أتبعك إلا أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. قال فلا أتبعك. قال بل اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. انطلقا يمشيان على الساحل وغرت بما سفينة فعرف الخضر فحملهم في سفينة بغير نول تقول بغير أجر. فركب السفينة قال وقع سور على حف السفينة فخمت من غار البحر. قال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما خمس هذا السور من غاره. قال فلم يرجع موسى إذا عمد الخضر إلى قدوم فخرق السفينة. قال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينة فخرقتها لتبرك على لقد جئت الآية. انطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطعه. قال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال لم قل لك إنك لم تقتضي أمي الصبر إلى قولي فأبوي يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيدي هكذا فقام. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو جئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أمرنا. قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا أما الغلام فكان كافرا. البخاري رحمه الله يكرر القصة هذه مرتين أو ثلاث كرر علينا الحين يجي مرتين أو ثلاث كاملة إلا إن في زيادات في بعض الروايات ونقصان في بعض الروايات إلا هي كاملة. مسألة موسى عليه السلام والقبر يقول موسى أنا أعلم أهل الأرض يقول الله ابتلاه وقال اذهب إلى القبر تعلم منه كل هذا كرره البخاري رحمه الله مرتين الليلة هذه مرتين. وقال في أصل الصخرة عين يقال الحياة لا يصيب منها شيء إلا حية. هذه زيادة عن الرواية الأولى أن فيها صخرة يصيب منها الماء لا يأتي فيها شيء إلا حي. أما عين الحياة العين هذه تسمى حياة أما جثة الحب حية مرت في البحر حتى وصلت إلى القبر. جاء موسى ويوشع وقد تعبوا من السفر ما تعب من السفر إلا حتى خارج البكان اللي حدده الله له فرجع وكان ليوشع عجب وكان للحوت سربا حتى وصل الاثنين إلى الخضر وقص الله علينا ما حصل من موسى على الخضر فذهب الخضر هو موسى ورسبوا بالسفينة وخرق السفينة بلوح وفات معه ثم ذهب ونزل من السفينة ووجد الغلام يلعب. ابن عباس يرى أن الغلام كافر وأن الخضر قتله لأنه كافر لئلا يتبع أبواه يتبعونه من الشفقة والرحمة يتبعونه على كفره. وأما الجدار فهو لغلامين يتيمين إلى آخرين. كل هذه القصة جرت مرتنا من يجي الله أعلم 15 يوم وأكثر والحين مرتنا مرتين من البخاري رحمه الله. نعم. باب قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا. قال رحمه الله تثني محمد بن بشار قال تثنى محمد بن جعفر قال تثنى شعبة عن عمرو بن مرة مصعب بن سعد قال سأل صحابي قال لم يكن للأخرين أعمالا. قال هم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، أما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد قال وقال سألت عن أبيه في قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا. قال هم الحرورية. مصعب بن سعد يسأل أباه يقول قول الله تعالى هل نبيكم بالأخسرين أعمالا، قال هم الحرورية يعني الخوارج الذي قاتلوا علي وقاتلوا الصحابة. قال لا يا أبي، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمد وأما النصارى فكذبوا محمد عليه الصلاة والسلام، كذب الرسول. وأما النصارى فكفروا بالجنة قالوا لا طعام فيها ولا شراب. كلهم كذبوا الرسول، لكن النصارى زادوا أنهم كفروا بالجنة، قالوا الجنة ما فيها طعام ولا شراب، يعني محاجة أننا نسعى إليه ونصلي ونصوم علشان ندخل الجنة، ما فيها طعام ولا شراب، من الجوع اللي دخلناها. هذا مذهب النصارى. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الحرورية هم الخوارج، والحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقاتلون على هذا. وكان سعد يسميهم الفاسقين. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسميهم الفاسقين، هم الخوارج الذين قاتلوا علي وقاتلوا الصحابة. فمن قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فبطت أعمالهم الآية. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناها بعوضة. فقال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ويحيى بن بكير المغيرة بن عبد الرحمن أنا بالزناد مثله. قل البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. قوله تعالى أولئك الذين يفتعون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حدثت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله قل البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناه. قل أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يأجر الرجل لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم المتين يصبح عند الله يصبح جناح بعوضة يدخل جهنم أجل. واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة. واقرأوا إن شئتم تصديق هذا الكلام أو إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الرجل رجل منهم من هؤلاء رجل عظيم متين جبر فيصبح عند الله جناح بعوضة. وقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم ثم كفر واستعباد اتخذوا آيات ورسل وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم سورة كافة يا عين صاد. قال ابن عباس نفسر بهم واسمع الله يقول وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. يعني قوله واسمع بهم واسر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصروا لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. قال ابن عيينة أزهم عزا تزعجهم من المعاصي إزعاجا. قال مجاهد إبتن عوجا. قال ابن عباس وردا نقاشا أكاثا مالا إبتن قولا عظيما رجزا صوتا غيا خسرانا تكيا جماعة باك صليا صليا يصلى نديا والنادي مجلسا وانذرهم يوم الحسرة. قول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى صاد يا عين صاد اسم رحمة ربك عبده زكريا. نادى ربه نداء قوية. أول القصة كلها في زكريا عليه الصلاة والسلام. زكريا وأنه يطلب ولد وأن الله بعد ذلك رزقه يحيى عليه الصلاة والسلام. الآية أول سورة كلها في زكريا عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس أبصر بهم وأسمع الله يقول وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا لكن الظالمون في ظلام. قال ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. الآن ما يسمعون ولا يبصرون لكن ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. نحن نجيش في أن قال رسقان فبصره اليوم حديث. أول ما قبل يموت ما يشوف ولا ينظر ولا يدري وينهم. يمشي على غير طريق وعلى غير هدى وعلى غير مسألة. ولكن يوم القيامة بصره اليوم حديث كل شيء. قال لا أرجمنك لا أشتمنك لا أرجمنك وأسوب وأجري مليا لا أشتمنك وريا منظرا وريا منظرا مثل يكون رجم لا أرجمنك رجل صحيح العجاب لأن أبوه أخذنا. وقال ابن عيينة تهز مؤزة تسعدهم إلى المعازي سعادة. يقول ابن عباس ابن عيينة فجانب ابن عيينة تهز مؤزة يعني تسعدهم إلى المعاصي. وقال مجاهد إدا عوجا وقال مجاهد إدا يعني عوجا عوجا. نعم. قال ابن عباس وردا عطاشا وقال ابن عباس وردا يعني عطاشا مثل الإبل عطاشا اللي ترد على الماء. يريدون أن يقول الله يوم القيامة عطاشا ما تسمع أساسا مالا أساس مال الأساس المال. نعم. إدا قولا عظيما إدا قولا إدا يعني قولا عظيما هو الشرك بالله. ركزا صوتا ركزا صوتا مزعج غيا خسرانا غيا خسرانا. نعم. بكيا جماعة باكي بكيا يعني الناس الباكي مستمعين يبكون. بليا بليا يطلع بليا يعني نزلوا في النار رموا في النار وخذوا في النار فهي تطلعهم سليا. نديا والنادي مجلس نديا النادي هو المجلس باب قوله تعالى وانذرهم يوم العسرة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن أبي غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يؤتي بالموت كهيئة كبش نملة فينادي منادي يا أهل الجنة فيترهبون ويأمرون فيقول هل تعلمون هذا فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأوا ثم ينادي أهل النار فيترهبون ويأمرون فيقول هل تعلمون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوا فيصبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعوذ بالله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا عمر بن حفص عن أبي حفص قال حدثنا أبي أبي حفص قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو صالح سلمان قال أنا أبي سعيد الخدري أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش نملة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى إنه يؤتى بالموت يوم القيامة إذا انتهى الحساب انتهى رب العالمين من العباد. قال لا أوجه بالموت الموت عرف. يقول بعض الإخوان من المفسرين من المصريين الموجودين الآن يقول الموت إسرائيل يذبح الملك يذبح الله أعلم ملك الرحمن يذبح الموت عرف مثل النوم الموت عرف مثل النوم ما هو قال لا إسرائيل ما هو الموت الناس طيب موت الناس بأمر الله تعالى وتقدس ما هو أنه الموت عرف أنه يؤتى بالموت ما قال يؤتى بالملك. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت فيقال له يا أهل الجنة تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا النار. فيفتح السماء بين الجنة والنار، فهؤلاء حياة بلا موت وهؤلاء حياة بلا موت. فحينئذ يتحسر الكفار نعوذ بالله، فتحسر أهل جهنم حتى الساعة يندمون ندم لا مزيد عليه. ومن قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال رحمه الله تذنى أبو نعيم قال تذنى عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. يقول البخاري رحمه الله وضاب تفسير قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربنا ما بين أيدينا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين هما بين أيدينا وما خلفنا. يقول حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر عمر بن ذر عن أبيه ذر قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل ما لك لا تزورنا كثيرا يا رسول الله جبريل؟ قال ما نتنزل إلا بأمر ربك لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك أنبيا. يعني ربنا نزل ننزل ربنا نزل أسلح إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله ليش تتأخر عنه؟ فأخبره جبريل أنه بأوامر الله تعالى وقدرته. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأرحمنا بالصالحين. Yeah.